بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اجعله حجة لنا لا علينا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: إي بالكسر والسكون حرف جواب بمعنى نعم، فيكون لتصديق المخبر ولإعلام المستخبر ولوعد الطالب، فتقع بعد قام زيد وهل قام زيد واضرب زيدا ونحوهن، كما تقع نعم بعدهن. وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد استفهام نحو: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، ولا تقع عند الجميع إلا قبل القسم. وإذا قيل إي والله ثم أسقطت الواو جاز سكون الياء وفتحها وحذفها. وعلى الأول فيلتقي ساكنان على غير حدهما. وهذا خلاصة هذا الفصل الذي هو إي بكسر الهمزة مع تخفيف الياء. إي مرة أخرى: إي بالكسر أي بكسر الهمزة والسكون أي سكون الياء حرف جواب بمعنى نعم، لأن حرف الجواب قد يكون بمعنى نعم وقد يكون بمعنى لا، فهو خصه بأنه بمعنى نعم. بناء على ذلك فاء للتفريع فيكون لتصديق المخبر، لأنه بمعنى نعم، فيكون لواحد من هذه الثلاثة الآتية: تصديق المخبر، شخص أتى بخبر فتصدقه بإي والله، أو لإعلام المستخبر بمعنى الرد على المستفهم. إعلام المستخبر يعني المستفهم، يعني طالب الخبر، مستخبر أي طالب الخبر اللي هو المستفهم، فتعلمه أيضا، تجيبه على استفهامه فتقول: إذا كنت تريد أن توافق على ما يستفهم عنه أو تثبته فتقول إي والله. وكذلك لوعد الطالب، وعد الطالب يعني من أمر أو نهى طالب، سواء كان الطلب نهي أمرا أو نهيا، فيأمرك بشيء فتقول له إي والله، يعني تعده بأن تنفذ طلبه، أو لا تفعل شيئا نهي فتعده بأن تنتهي عما نهى عنه إي والله. كل ذلك ناتج من كونها بمعنى نعم، من كونها إي حرف جواب بمعنى نعم، لأن نعم تستخدم في هذه الثلاثة: في تصديق المخبر، وفي إجابة المستخبر، وفي وعد الطالب. فمثل فقال: فتقع بعد قام زيد. قام زيد خبر، إذا قال أحدهم قام زيد مثلا وأنت تريد أن توافق على ذلك وأن تثبته فتقول إي والله، أي جاء زيد فعلا أو قام زيد كما قال. فهذا مثال على تصديق المخبر، على تصديق المخبر. قال: فتقع بعد قام زيد، مثال على تصديق المخبر. وهل قام زيد، مثال على استعلام المستخبر أو إعلام المستخبر، فهو يستعلم إما استعلاما حقيقيا وإما غير حقيقي، يعني يكون استفهاما حقيقيا أو إنكاريا، يعني الاستفهام بأنواعه: الحقيقية، الحقيقي منها وغير الحقيقي، أن يكون للإنكار. فكذلك تعلم هذا المستخبر، سواء كان استخباره حقيقيا أو لا، تعلمه بإي والله. فتقع بعد هل قام زيد إي والله. ومثال وعد الطالب: اضرب زيدا، فهو مثل بالأمر وقد يمثل بالنهي، لا فيصلح يعني التمثيل بالنهي. وفي كل إذا أردت أن تعده بتنفيذ أمره أو الانتهاء عن عند نهيه فتقول إي والله. اضرب زيدا إي والله يعني أضرب، أعدك بأن أضربه. قال ونحوهن، ونحو هذه الجمل مما يقع فيه إعلام المستخبر وتصديق المخبر ووعد الطالب. قال كما تقع نعم بعدهن، كما تقع نعم بعدهن يعني بعد إعلام المستخبر تصديق المخبر ووعد الطالب، لأنك عرفت أن إيب بمعنى نعم، حرف جواب بمعنى نعم. طيب بعد أن عرفت ذلك يبدأ في الخلاف، هل كل النحاة متفقون على ذلك؟ قال وزعم ابن الحاج بأنها إنما تقع بعد استفهام، أي فقط بعد أن قال أنها تقع بعد هذه الثلاثة، فقال إن ابن الحاجب قصر مجيء إي بعد الاستفهام، يعني بعد يعني إجابة إعلاما للمستخبر، ولا يوافق أن تأتي عربية وعدا للطالب ولا تصديقا للمخبر. وأشار إلى ضعف هذا الرأي بقوله زعم، وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد استفهام أي فقط. نحو ويستنبئونك أحق هو، استفهامه يطلب فيه إعلام المستخبر، قل إي ورب إنه لحق القيامة أو البعث. بعد أن أشار إلى ذلك يعني لم يحتج إلى الرد اكتفاء بشذوذ هذا الرأي لابن الحاجب مخالفته لجماهير أهل اللغة والنحو، فلم يحتج إلى أن يعني يرد عليه اكتفاء بأنه ورد مجيئي بعد وعد أو في معرض وعد الطالب وتصديق المخبر. لكنه عاد مرة أخرى ويقول ولا تقع عند الجميع بمن فيهم ابن الحاجب إلا قبل القسام، يعني اتفق الجميع حتى ابن الحاجب أو حتى ابن الحاجب على أنها يتلوها القسم، لا تقع إلا قبل القسم كما في الآية الكريمة إي وربي إي والله وما شابه. وما دام قد ذكر أنها لا تأتي إلا قبل القسم فيتعرض لمسألة لغوية. قال وإذا قيل إي والله، إذا قيل إي والله يعني بخصوص القسم بلفظ الجلالة ثم أسقطت الواو لأنه جائز، جاز سكون الياء، جاز ثلاث لغات، سكون الياء من إي وفتحها وحذفها. قال وعلى الأول يعني على سكونها فيلتقي ساكنان على غير حدهما. وبهذا ينتهي هذا الفصل. يبقى أنهى الفصل بمسألة لغوية، وهي بعد أن ذكر لك إجماع اللغويين والنحاة على أنها يتلوها القسم، فقال إذا كان خصوص القسم هو لفظ الجلالة بأن قلت إي والله فلك أن تسقط الواو، وفي حالة إسقاط الواو لك ثلاث لغات، إما أن تبقي الياء ساكنة كما كانت قبل إسقاط الواو إي والله الياء ساكنة، تبقي الياء ساكنة، وأن تفتحها وأن تحذفها بالكلية. ثم نبه أخيرا على أن إبقاءها ساكنة بعد حذف الواو يؤدي إلى التقاء ساكنين على غير حدهما، يعني على غير قانونهما، قانون التقاء الساكنين. وقانون التقاء الساكنين في كلمة واحدة أن يكون الأول منهما حرف لين وأن يكون الثاني مدغما. فأولا لابد أن يكون من كلمة واحدة، ثانيا أن يكون الأول منهما حرف لين، والثالث أن يكون الثاني منهما حرفا مضغما، كما في الضالين مثلا. الضالين مثال على التقاء الساكنين بحدهما، بحد هذا الالتقاء أو بحد هذين الساكنين، فهما في كلمة واحدة، والأول حرف لين الألف، والثاني مضغم وهو اللام المشددة. أو تقول مثلا دابة، نفس الشيء، كلمة واحدة التقت فيها ألف وهي حرف لين بالباء المشددة، التقى ساكنان. أو دويبة، صغير دابة، نفس الشيء، دويبة، الياء ساكنة حرف لين والباء مشددة. أو خويصة، خاصة، صغيرة على خويصة، الياء ساكنة والصاد مشددة، كل ذلك من كلمة واحدة. فيقول لك إذا أسقطت الواو وأبقيت ياء إي ساكنة، هي لغة صحيحة، فسيلتقي ساكنان على غير حدهما، يعني على غير قانون التقاء الساكنين، لفقد كونهما من كلمة واحدة، وإن كان الأول من حروف اللين هو الياء، ولكن الثاني ليس حرفا مشددا، أو يمكن اعتباره حرفا مشددا، فيكون المشكلة في كونها كلمتين وليست كلمة واحدة. فما كيف تنطق حينئذ؟ تقول إي بعد إسقاط الواو وإبقاء الياء ساكنة، إي الله، إي الله، صح كده؟ مش همزة أصلا، دي لام على طول. يبقى المشكلة فين؟ المشكلة في التقاء الياء الساكنة واللام الساكنة، مش الهمزة، لأن الهمزة هذه تنطق إذا بدأت الكلمة الله، لكن احنا نتكلم على ساكنين هما ياء إي ولام لفظ الجلالة، ياء إي ولام لفظ الجلالة، وهما من كلمتان وحقهما ألا يتقابلا. ولذلك اللغة الثالثة إسقاط هذه الياء على الأصل، إذا التقى ساكنان ولم تتوفر الشروط يسقط الساكن الأول غالبا. هذه اللغة الثالثة إسقاط الياء بالكلية، إلاه إلاه. واللغة الثانية فتح الياء، يا الله. إذا أسقطنا هذه الواو صارت معك ثلاث لغات، واحد اثنان ثلاثة، مرة بالإبقاء على الياء ساكنة، وهذا على غير حد، على غير حد التقاء الساكنين، حد يعني قانون التقاء الساكنين، وعرفت لماذا. وإما فتح هذه الياء إي الله، إي الله، طبعا الفتح سببه التخلص من التقاء الساكنين، الفتح سببه واضح وهو التخلص من التقاء هذين الساكنين. أين الساكنان؟ الياء ساكنة واللام الأولى ساكنة. اللغة الثالثة حذف هذه الياء لالتقاء الساكنين، وهذا على الجاد، عندما يلتقي ساكنان على غير حدهما نحذف أحدهما، والغالب أن يكون المحذوف هو الأول. إلاه إلاه إي الله إيلاهي إيلاهي. اللغة الأولى بإبقاء على الياء والإيلاهي، لازم يكون في سكون، إيلاهي إيلاهي إيلاهي، بهذه الطريقة، إما بالكسر وإما بالفتح، والفتح أحسن. إيلا إيلا لا تفخيم أو تغليظ اللام أحسن، يعني تفخيم أو تغليظ اللام أحسن، تفخيم اللام أو تغليظها أحسن. إذا مرة أخرى أو أخيرا، إي حرف جواب بمعنى نعم، ويجب أن يتلوه القسم معطوفا بالواو، وقد تسقط الواو. فإذا كان المقسم به هو خصوص لفظ الجلالة وأسقطت هذه الواو، فلك ثلاث لغات: إما الإبقاء على الياء ساكنة وحينئذ يلتقي ساكنان على غير حدهما، إيالله إيالله زي دابة إيالله، وإما بفتح هذه الياء إيالله لالتقاء الساكنين، التخلص من التقاء الساكنين، وإما بحذف هذا الساكن بالكلية إلهي. هذا خلاصة ما في هذا الفصل. يبقى التنبيه على بعض المحشين، نبه على أن عوام المصريين يتعاملون مع إي والله بحذف المقسم به، عوام المصريين في عصره، وهذا ما ورثناه الآن. ما بتقول حضرتك أيوة أو بعض اللهجات المصريين إيوة، ماذا يفعل المصريون أو عوام المصريين؟ يسقطون لفظ الجلالة ويبقون إي بعدها الواو فقط المفتوحة، الواو المفتوحة، وأحيانا يتبعون الواو المفتوحة بهاء السكت، وأحيانا يفتحون همزة إي. يبقى المصريون مرة أخرى أو عوامهم ماذا يفعلون في هذا الأسلوب الشائع إي والله لكثرة دوراني على الألسنة؟ يسقطون لفظ الجلالة، لأن المعلوم يحسن حذفه لأنه معلوم، وحذف ما يعلم جائز، فيسقطون لفظ الجلالة، وربما إشفاقا من أن يكرر على لسانه لفظ الجلالة، لأن الشرع ينهى عن كثرة الحلف، فيريد أن ألا يتطرق الحلف كثيرا إلى لسانه، والسامع يعرف أنه لا بد أن يحلف به، فيمكن أن يستغني عن النطق إشفاقا ووجلا، ويبقي الواو مفتوحة، وقد يتلوها بهاء السكت إيوه، وقد يفتح الهمزة أيوه. فهذا أصل أيوة المصرية، وهذا نبه عليه المحشي الأمير في حاشيته. أي سؤال في هذا الفصل؟ الفصل التالي: أي بالفتح والسكون على وجهين، أي بالفتح والسكون على وجهين، فتح ماذا؟ الهمزة، وسكون ماذا؟ الياء، على وجهين يعني على معنيين. حرف النداء البعيد وحرف تفسير. المعنى الأول أو الوجه الأول: حرف لنداء البعيد، قال أو القريب أو المتوسط، على خلاف في ذلك، يعني بين اللغويين أو بين النحاة. قال الشاعر اللي هو كسير: ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير؟ فالشاهد الذي أتى في هذا البيت لكسير عزة هو قوله أي عبد، فأي هنا حمله بعض الشراح على أنه نداء القريب، وبعضهم على نداء البعيد، وبعضهم على نداء المتوسط. أما البعيد فلأنها بعيدة عنه حسا، وأما القريب فلأنها قريب منه أو قريبة منه معنا لأنه يحبها، وأما المتوسط فلاجتماع المعنيين، لأنها بعيدة في المكان قريبة في الحس والروح. فهو خلاف بين اللغويين وبين النحاء في أي، التي هي من أدوات النداء المتفق عليها. أو المتفق على كونها من آلات النداء، بس الخلاف في معناها، أي هي النداء القريب أو النداء المتوسط، متوسط المسافة يعني البعد، أو النداء البعيد. لكن القدر المتفق عليه أنه من أدوات النداء، أي بالفتح والسكون على وجهين، حرف للنداء البعيد أو القريب أو المتوسط على خلاف في ذلك. قال الشاعر: ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى، بكاء حمامات لهن هدير. الهدير والهديل بمعنى واحد، وهو صوت الحمام، يقال هديل الحمام وهدير الحمام. وإن كان الهدير أيضا يقال في الماء. ورونق الضحى هو بهاؤه وضوءه، بهاؤه وضوءه، ويكون غالبا في أوله عند شروق الشمس، بعد شروق الشمس بقليل. فيقول لعبده، لأن عبد هنا منادى مرخم، ينادي على عبدة، ولكن على جهة الترخيم. ألم تسمعي أي عبد، أصله أي عبدة أو عبدة، أي أصله أي عبدة، ثم رخم بحذف هذه التاء، ويبقى أن تكون على لغة من ينتظر تبقى أي عبدة، أو على لغة من لا ينتظر أي عبد، كلاهما صحيح. ألم تسمعي أي عبد أو أي عبد في رونق الضحى، يعني في بهائه وضيائه في أوله. ألم تسمعي بكاء حمامات لهن هدير، والشاهد في أي، وهذا هو المعنى الأول. قال: وفي الحديث أي ربي، يعني ورد أيضا في الحديث الصحيح المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم استخدام أي كأداة للنداء. قال: وقد تمد ألفها أيا. وهنا يعترض بعض المعترضين ويقول: أيا حرف نداء آخر، قد تمد ألفها فلا تكون هي نفس الأداة بل أداة أخرى، وليست لغتين لأداة واحدة. لكن ابن هشام يتبنى أنهما لغتان لأداة واحدة، مرة بقصر الياء ومرة بمدها. السيوطي مثلا ممن اعترض وقال: لا، هي أداة أخرى أيضا من أدوات النداء، أيا، وهي للبعيد. وكأن زيادة المبنى فيه زيادة في المعنى. على كل حال، يبقى معنى في هذا المعنى الأول شاهد، وهو: ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى، ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير، الشاهد هنا. كذلك أتى بالشاهد الآخر: أي ربي من الحديث الشريف. طيب، من أي البحور هذا البيت؟ تفضلي. طويل تفعيلاته في أصلها: فعول مفاعيل مرتين، في كل شطرة التفعيلة الأولى، التفعيلة الأولى نقف على السين وتكون على وزن تام، مفعول. ألم تس فعول. يلا أستاذ خالد، ها نقف على الباء تكون على وزن مفاعيل. من أول الميم معي أي عب، مفاعيل. معي أي عب، مفاعيل تامة. اللي بعده تفضل. دفيرو، نقف على الواو تكون على وزن فعول تامة. من أول الدال المتحركة إما بالفتحة أو بالضمة، دفي دفيرو، دفيرو فعول، دفيرو أو دفيرو فعول تامة. نقيد ضحى على وزن مفاعل بحذف الخامس الساكن، بحذف هذا الخامس الساكن. نقيد ضحى، نقيد ضحى مفاعل، نقيد ضحى مفاعل. طيب اللي بعده تفضل حضرتك. بكاء على وزن فعول بحذف الخامس الساكن، فعول بكاء فعول، ها بحذف الخامس الساكن. تفضل شيخ مبروك. حمامات على وزن تامة مفاعيل، حمامات مفاعيل واضحة. علي لهن على وزن فعول بحذف الخامس الساكن، لهن يعني وقف على متحرك أو يعني نهايتها متحرك، لهن فعول. تفضل. هدير على وزن ها مفاعل، هدير مفاعل، مفاعل بحذف الخامس والسابع. تسكين السادس بحذف الخامس الساكن، السابع الساكن، وتسكين السادس المتحرك، فصارت مفاعل أو فعول. مفاعل هي نفسها فعول. طيب الإعراب، أي لام؟ مفاعيل، حذفنا الياء خمس الساكن وحذفنا النون السابع الساكن. هديرو إشباع الضمة يعني. يلا الإعراب، إبراهيم. الهمزة حرف استفهام، ولام حرف نفي وجزم وقلب، اسمعي فعل المضارع مجزوم بلام وعلامة الجزم، حذف النون لأنه من أفعال الخمسة، والياء المخاطبة فاعل، أي حرف نداء وفيه الشاهد إما النداء للقريب أو للمتوسط أو للبعيد. حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كل الحروف مبنية وكل الحروف لا محل لها من الإعراب. عبد أو عبدة، أعرب بالوجهين. عبدة منادى مفرد مرخم على لغة من ينتظر، أصلها عبداء تو، عبداء تو، فهو ينتظر التاء، ينتظر التاء فهي الدالة على أصلها مبنية على الفتح، عبداء تو، فرخم بحذف هذه التاء بقيت الدال منتظرة للتاء، فتقول أي عبدة. أفاطمة، عائشة، مبني على الفتح في محل، في محل، في محل نصب. طيب وإذا ضم يبقى مبني على الضم على لغة من لا ينتظر، اعتبر ان العلم ليس فيه التاء المربوطة، اعتبر ان العلم كله ثلاثة احرف فقط، وبالتالي بناء على الضم كما تقول يا ابراهيم يا سعاد يا فاطمة، اعتبر ان العلم بعد الترخيم صار علما جديدا فبناه على الضم في محل نصب. ألم تسمعي أي عبد؟ أي عبد نداء متوسط اعتراضي، يعني اعتراضي لا محل له من الإعراب. في رونق الضحى، في رونق جار ومجرور متعلق به بتسمعي، بلم تسمعي. رونق مضاف والضحى مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسر المقدرة منع من ظهورها التعذر لأنه مقصور. اللي بعده حسن، بكاء مفعول ألم تسمعي، بكاء مفعول ألم تسمعي، بكاء منصوب وحمامات مضاف إليه مجرور. لهن هدير، لهن جر ومجرور أبدا. أبدا. لهن هدير، لهن هدير، لهن اللي هم مين؟ طب ايه علاقة البكاء بالمسألة بقى؟ بيوصف الحمامات، بيقول الحمامات لهن صوت، ليست ساكتات بل مصوتات. ايوه بس اعرابها ايه؟ متعلق بكائن، كائن ده اعرابه ايه؟ لهن هدير، مش ده كلام مفيد؟ مش ده كلام مفيد؟ لهن هدير، ايه يعني ايه كلام مفيد؟ يعني اما جملة اسمية اما جملة فعلية. وصف، بس يلا نفصل الجملة بعد كده نقول الجملة صفة، بس الأول التفصيل. لهن، لهن جملة اسمية أو جملة فعلية؟ دي جملة ايه؟ اسمية. فين المبتدأ وفين الخبر؟ بس كده. يبقى لهن متعلق بمحذوف خبر مقدم وهدير مبتدأ مؤخر، والجملة كما قلت أنت صفة للحمامات لأن الجمل بعد النكرات صفات. حمامات صفتهن أن لهن هديرا، لهن متعلق بمحذوف خبر مقدم تقدير هدير كائن لهن، هدير مبتدأ مؤخر، الجملة من الخبر المقدم مبتدأ المؤخر في محل جر صفة لحمامات. الجمل بعد النكرات صفات. أي سؤال؟ نعم. وقد تمد ألفها. نعم. هذا نص، هذا نص قد تمد ألفها يعني ألف أي. يقصد إيه؟ أما يقول، أما يقول ألفها يبقى ألف التي نحن فيها، ألف العهدية دي، الهاء بتكلم على أي العهدية دي مش مطلق أي. لا أفهم هذا، أنا لا أفهم. عندما يقول، عندما يقول ألفها يبقى يقصد أي التي نحن بصددها، ليس تكلمنا، يبقى مش، يبقى لغة، بيتكلم على لغة مش بيتكلم على لفظ آخر. يبقى نفس الأداة مش أداة أخرى، أداة لها لغتان، بالقصر مرة أي وبالمد مرة أيا. وإلا لم يعترض معترض، وإلا لم يقل السيوطي لا أيا أداة أخرى لأنه لا يفهم منها إلا هذا. نقول ألفها نعم. يقصد بألفها الألف التي تظهر عند المد. إيه؟ شبه جملة في محل نصب. إيه شبه جملة في محل نصب؟ مش هو اللي في محل نصب، ولا هو بيبقى صفة، ده هو متعلق بالصفة، متعلق بالخبر، متعلق بالحال، مش هو نفسه الحال ولا هو الصفة ولا هو الخبر. صح، النوم، اللحمة مقصرة على دماغك. ده المعنى الأول من معاني أي. المعنى الثاني قال: وحرف تفسير. حرف لنداء البعيد وحرف تفسير، هذا هو المعنى الثاني أو الوجه الثاني. تقول: عندي عسجد، أي ذهب، فأي هنا حرف تفسير. عندي عسجد خبر ومبتدأ، أي ذهب، ذهب تفسير للعسجد. أما الإعراب فسيتعرض له الآن. قال: وغضنفر، أي أسد، يبقى هذا نفهم منه أن أي تأتي حرف تفسير. لكن كيف يكون الإعراب؟ ما إعراب أي وما إعراب ما بعدها؟ قال: وما بعدها عطف بيان على ما قبلها أو بدل، لا عطف نسق، خلافا للكوفيين وصاحبي المستوفي والمفتاح. لماذا؟ لأن لم نرى عاطفا يصلح للسقوط دائما، ولا عاطفا ملازما لعطف الشيء على مرادفه. يبقى هذا يشير إلى خلاف بين المعربين. ما بعدها إما عطف بيان، وإما بدل، وإما عطف نسق عند الكوفيين. عطف نسق ده خاص بالكوفيين وصاحب المفتاح وصاحب المستوفي، الكتابين يعني. يبقى إذا أردت مثلا أن تعرب تقول: عندي عسجد، أي ذهب، تقول: عسجد مبتدأ مؤخر، وأي عاطفة، عطف بيان يعني، وعطف البيان ليس له أداء إلا هذه فقط، على إعرابها أن ما بعدها حرف عطف بيان، فعطف البيان ليس له أداء أبدا، إنما الأدوات العاطفة تكون في عطف النسق، الواو، الفاء، ثم، لا، وما شابه. أما عطف البيان ليس له أداء إلا هذه عند المعربين الذين يقولون إن ما بعد أي التفسيرية يكون عطف بيان، فأي التفسيرية أداة لعطف البيان، يعني يدل على أن ما بعدها عطف بيان وما قبلها معطوف عليه. أو بدل، أيضا كأنها تدل على أن ما بعدها بدل وما قبلها مبدل منه. يبقى العسجد مبدل منه، وذهب بدل، أو العسجد معطوف عليه والذهب معطوف، في حالتين طبعا مرفوع لأن تابع المرفوع مرفوع. لكن الكوفيين قالوا إنها من أدوات حرف عطف النسق، إنها تضاف إلى جملة أدوات عطف النسق، أخت للواو، ويكون ما بعدها معطوفا عطف نسق على ما قبلها، لأنه لم يعهدوا أن يكون للبدل أداة ولا لعطف البيان أداة، فقالوا هي من عطف النسق. وهذا لم يرضي ابن هشام، قال: خلافا للكوفيين وصاحبي المستوفي والمفتاح، لا عطف نسق، خلافا للكوفيين وصاحبي المستوفي والمفتاح. سبب الخلاف إيه؟ أو علة الخلاف إيه؟ وما حجتنا ضدهم إيه؟ ما هي الحجة؟ قال: لأن لم نرى عاطفا يصلح للسقوط دائما، وأي التفسيرية يمكن استغناء عنها. يمكن أن تقول في مثل هذه الجملة: عندي عسجد ذهب، فهو صالح معنى صحيح بغير هذه الأداة، ويفهم من ذلك أنك تفسر العسجد بالذهب. هذا غير معهود في أدوات عطف النسق الأخرى، يعني مثلا الواو تسقط أحيانا وليس دائما، تسقط بين الأخبار، تسقط بين الصفات، فتقول محمد مجتهد وبار بوالديه، يمكن أن تسقط هذه الواو، تقول محمد مجتهد بار بوالديه، أو جاء تعدد الأخبار أو الصفات، فتقول جاء محمد المجتهد والبار بوالديه، فتسقط هذه الواو بين الصفات فتقول جاء محمد المجتهد البار بوالديه مثلا. هذه الواو تسقط أحيانا لا دائما. أما أي تفسيرية فيجوز سقوطها دائما، فكيف تكون من عطف النسق؟ والمعهود في أدوات عطف النسق أنها إذا سقطت فسقوطها غير دائم، لأن لم نرى عاطفا أي حرف عطف من حروف عطف النسق يصلح للسقوط دائما، وأي شأنها أنها تصلح للسقوط دائما. قال ولا عاطفا ملازما لعطف الشيء على مرادفه، يعني ولم نرى عاطفا أداة عطف يعني حرف عطف ملازما لعطف الشيء على مرادفه كما هو الحال هنا. فالتفسير مرادف لمفسره، المفسر والتفسير اللي هو الذهب في هذه الجملة سمى بالتفسير أو المفسر مرادف للمفسر، وهذا ليس من شأن الأدوات العطف أنها يلزم أن تعطف التفسير على مفسرها أو على مرادفها، هذا غير معهود. فهاتان الحجتان يرد بهما ابن هشام على الكوفيين ومن نحى نحوهما كصاحب المفتاح وصاحب المستوفي، لأن لم نرى عاطفا يصلح للسقوط دائما، ولا عاطفا ملازما لعطف الشيء على مرادفه، فهذا يقوي حجة البصريين ومن نحى نحوهم من أن ما بعد أي إما بدل وإما عطف بيان وليس عطف نسق. قال وتقع أي تفضل يا فندم. لا طبعا لك أن تعربه، بيسأل الأستاذ بيقول لو سمعنا العاطف وقد سقط في مثل قولك محمد المجتهد البار، هل نعرب البار خبرا ثانيا ولا نعربه معطوفا بعاطف ساقط؟ البادي الأول وهلة كده، لا خبر ثاني، لكن الكلام ليس في هذا سيدي، الكلام في أنك تستطيع لغة أن تقول محمد المجتهد والبار وتؤدي هذا المعنى بإسقاط هذه الواو، فتقول محمد المجتهد البار. ما دمت لم تسمع الجملة الأولى وسمعت الجملة الثانية مباشرة بدون الأولى، فالبادي الرأي أن هذا من باب تعدد الأخبار. أما إذا سمعته يقول أولا الجملة الأولى ثم سمعته يسقط العاطف في الجملة الثانية، فلك أن تقول أن البار هنا معطوف بعاطف ساقط على ما قبله. قال وتقع تفسيرا للجمل أيضا، أي كما تقع تفسيرا للمفردات تقع تفسيرا للجمل، كقوله قول الشاعر المجهول وترمينني بالطرف أي أنت مذنب، وتقلينني لكن إياك لا أقلي، وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لا أقلي. من أي البحور هذا البيت؟ ارفع يدك. تفضل. أيضا بحر الطويل. فهو يعاتب محبوبته ويقول ترمينني بالطرف. ترمينني بالطرف، الطرف اللي هو العين، النظر. ترمينني بالطرف أي تشيرين إلي بعينك، يعني نظرة معاتبة ولو. وفسر هذه النظرة بالطرف كأنها قالت أنت مذنب، ففسر هذه النظرة التي صدرت من محبوبته بعينها بأنه مذنب. وترمينني بالطرف أي أنت مذنب، وتضيفين على ذلك القلى والهجران والبعد، وتقلينني، وفي المقابل أنا لا أقليك أو لا أقلاك، لأن قلى يقلى ويقلي لغتان، وهنا الشاعر استخدم لغة يقلي وتقلينني وتقلينني لكن إياك لا أقلي. فالشاهد هنا، الشاهد هنا أن أي كما أنها تفسر المفردات فإنها أيضا تفسر الجمل، فقد فسرت أي في البيت، فسرت جملة ترمينني بالطرف تشيرين إلي بطرفك أي أنت، أي كأنك تقولين أنت مذنب. طيب حاضر، شكرا. وترمينني بالطرف أي أنت مذنب، وتقلينني لكن إياك لا أقلي. عرفنا المعنى وعرفنا البحر، بقي لنا تقطيع البيت والإعراب. نبدأ بالتقطيع. أستاذ طلحة تفضل. إيه؟ فعول. ها طب لا تنظر لو سمحت، شغل أذنك. فعول. لن بس، يبقى نقف على إيه؟ نقف على إيه؟ على الياء. نقف على الياء. رأيت كيف أن الكتابة تزعج؟ لا علاقة لك بالكتابة ولا بالخط، لأن في حروف منطوقة وحروف غير منطوقة. عود أذنك. وترمي، فعول. وترمي حركة وسكون، حركة حركة سكون حركة سكون. وترمي فعول. بس اللي بعده تفضل. نقف على الراء بالطر. نقف على الراء، يبقى الأولى فعول تامة، والثانية مفاه. ها تام أيضا ناني بتر، ناني بتر، فمفاعيل ناني بتر، لأن الطاء مشددة كما ترى، ففي سكون الطاء الأولى والراء الثانية والراء الوسطية والياء، ثلاث سواكن. اللي بعده تفضل. نقف على النون وعلى وزن تام. تفضل تفضل. ها شيخ سيد، شيخ سيد، أيوة، مفاعل مش كده؟ مفاعل. تمذنب، تمذنب، تمذنب، مفاعل بحذف الخامس الساكن. اللي بعده شيخ جمال. وتقلي فعول. اللي بعده حضرتك ناني لكن، نقف على النون الأولى على وزن، على وزن مفاعيل تامة يعني. ناني لا، في ألف هنا، ناني لكن، نقف على النون الأولى على وزن مفاعيل. تفضل. نقف على نائية على وزن، ها، فعول، فعول تام من أول النون الثانية المتحركة يعني، نائية، نائية، فعول، نائية، فعول. اللي بعده الأستاذ عبد الخالق. كلها كلها كلها على وزن مفاعيل. كلا أقلي، كلا أقلي، كلا أقلي. طيب الإعراب تفضل. ترمينني كلها فعل وفعل ومفعول. فعل مرفوع تجرده من النصب والجازم، وعلامة الرفع ثبوت النون اللي هي أي النونين؟ النون الأولى. طب النون الثانية؟ نون الوقاية. والفاعل؟ أبدا. أفعال الخمسة أفعالها فيها، أفعال الخمسة أفعالها فيها. الياء ياء المخاطبة فاعل، والياء مفعول، بالطرف متعلق بترمين أي تفسيرية وفيها الشاهد، أنت مذنب مبتدأ وخبر، والجملة مفسرة لا محل لها من الإعراب، والجملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. شكرا. أكمل، تريد أن تكمل؟ يلا. أيوة، مرفوع بالتجرد وعلامة الرفع ثبوت النون، مرفوع بالتجرد من النصب والجازم أو لم يتقدم عليه نصب ولا جزم، هذا الذي رفعه، هذا هو العامل، مش مرفوع بثبوت النون، مش اللي رفعه ثبوت النون، اللي رفعه التجرد من النصب والجازم وعلامة الرفع ثبوت النون. تفضل. والنون الثانية للوقاية، والياء فاعل، والياء الأخيرة مفعول به، فعل وفاعل ومفعول. أحسنت. لكن إياك لا أقلي. حرف استدراك. إياك، إياك لا أقلي. نكمل غيره. طيب حد يكمل وراء الأستاذ. تفضل. مفعول مقدم لي لا أقلي، لا أقلي إياك، مفعول لي لا أقلي يعني لا أهجرك أو لا أبتعد عنك، ما ودعك ربك وما قلى. طيب معلش لسه، لكن، لكن حرف استدراك كما قال من أخوات إن يحتاج إلى اسم وخبر، أين اسمها وأين خبرها؟ اسمها إياك يا رجل، ألم تقل الآن إياك مفعول لا أقلي؟ نعم محذوف تقديره ايه يعني؟ استنى يا شيخ طلحه، استنى يا حبيب قلبي، جمله لا اقلي دي هي الاسم اللي هي الخبر؟ اتفضل، هي الخبر، اين الاسم بقى؟ لكن تقديره انا، هو في الحقيقة مش محذوف، والكلام صحيح بس مش محذوف. الاسم هو هذه النون. اللي حاصل ايه يا اخوانا؟ عارفين في سورة الكهف لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، اللي هو صاحب الجنة، صاحب الجنتين وصاحبه، فأم قال له لكن هو الله ربي، لكن دي معناها لكن أنا، لكن أنا هو الله ربي، لست مثلك أجحد نعمة الله أو أكفر به، حاشا. فلكن دي عبارة عن لكن الاستدراكية، وأنا ضمير المتكلم، حذفت الهمزة، ورميت حركته على النون، فصارت معنا نونان، نون لكن الاستدراكية ونون ضمير المتكلم، فأدغمت النونان فصارت لكن، ولذلك تجدها مرسومة في القرآن بالألف ولا تنطقها عند الوصل، تنطقها عند الوقف، لكن إذا وقفت تقف بالألف. ولتعلم أن الضمير المتكلم أصله الهمزة والنون المفتوح، هذا هو الأصل، ولذلك المتكلم يضعون له الألف تصير أنا، والمخاطب يضعون له التاء تصير أنت أو أنت، والمخاطبان يضعون لهما التاء والميم والألف، كل ده زيادة على أن. أصله يبقى في الأصل هي همزة ونون ساكنة، أصله همزة ونون ساكنة، يظهر هذا عندما يضاف علامات التثنية وعلامات الجمع، تقول أنت أو أنتي أو أنتما أو أنتم أو أنتن. إذن أصل الضمير هو الهمزة والنون الساكنة، وفي بعض اللغات يضعون لها هذه الألف. إذا وضعوا الألف لابد من فتح النون، لأن الألف لابد أن يسبقها فتحة تصير أنا، وبعضها تكون نون مفتوحة فقط مع القصر يعني بدون مد. فإذن هي لغات، إما أن فقط وإما أنا وإما أنا. أصلها هذه النون الساكنة بعد الهمزة بدليل بقية الضمائر. فالذي حصل هنا بهذه الطريقة لكن الاستدراكية والهمزة والنون الساكنة اللي هي أصل ضمير المتكلم، لما حذفت الهمزة ألقيت فتحتها على النون فصارت نونا مفتوحة، فأدغمت النونان فصارت لكن، أصلها لكن أنا لا أقلي إياك، لكن أنا لا أقلي إياك، كما في قوله تعالى لكن أنا هو الله ربي. يبقى اسم لكن ضمير المتكلم المذكور وليس المحذوف، نون هذه النون الثانية التي أدغمت في نون لكن الاستدراكية، لأن لكن الاستدراكية يمكن أن تخفف نونها ويبقى عملها، لكن الاستدراكية تخفف نونها ويبقى عملها. نعم نعم لا مش كل لكن حسب السياق. لكن طلحة نائم، طلحة اسم لكن ونائم خبر لكن، فيش بقى فيها نون متكلم ولا في حاجة. مثالنا وفي في الشاهد الذي معنا في البيت وفي الآية. نعم. كيف تخطأ؟ أقول هذا هو الأصل. لغات، لغات أن لغة، وأنا لغة، وأنا لغة. نعم. آه الأصل من ضمير رفع. آه. كيف يكون إيه؟ كما في الآية، لكن أنا هو الله ربي، لكن أنا هو الله ربي. لما يكون متصل، لما يكون متصل يبقى لكنني، لكن احنا مش متصل، ده ضمير منفصل. اه يصلح طبعا. اه جربوه نفع. ها ايه تاني؟ نعم شيخ جمال. لكن ليس حرف استدراك، امال ايه؟ حرف استئناف. استئناف ازاي يعني؟ تعرف ان لكن بحرف استئناف، تعرف هذا؟ لكن عاطفة. يعني ايه عاطفة يعني؟ فين ده؟ لكن المخففة هي حرف استدراك ايضا. غيره؟ أي سؤال؟ نعم. لا، جمل تفسيرية، جمل تفسيرية لا محل لها من الإعراب. لا لا لا، إعراب، إعراب قانون الإعراب، أن الجمل التفسيرية لا من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. في ثماني جمل لا محل لها من الإعراب، من ضمنها الجمل التفسيرية. ده مفرد، ده مفرد الجملة. في ثماني جمل لا محل لها من الإعراب، من ضمنها الجملة التفسيرية، من ضمنها الجملة الاعتراضية، من ضمنها الجملة الاستئنافية، من ضمنها الجملة الابتدائية، من ضمنها الجملة المعطوفة أو التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب. لو كان مفردا، لو كان مفردا. تاني، لماذا؟ هو المذنب، هي نظرت له نظرة، هذه النظرة تقول أنت يا شاعر مذنب، عايز أنت ليه؟ هي تعتب عليه وتلوم عليه أنه هو مذنب، مش هي، أنت مذنب، الشاعر هو المذنب في رأيها يعني، هي تعتب عليه ويقارن بين أخلاقه أو بين شعوره نحوها وشعورها نحوه، هي تلوم عليه، هي تقليه أو تقلاه، هي تعاتبه، أما هو أبدا لا يقليها ولا يهجرها، هي تنظر إليه نظرة معناها أنت مذنب. خلاص. إبراهيم على السؤال، في أي حد لي سؤال؟ نعم. لا خبر أنا. طب وفين، فين فين خبر لكن؟ ليه مش هي عاملة؟ هي عاملة. اه عاملة. اه الغالب في، الغالب في لكن إذا خففت أن تعمل، الغالب أنها تعمل. إذا لم تعمل يبقى بيقول يعني إذا لم تعمل لكن، وده وارد، إذا لم تعمل بعد تخفيفها يبقى مبتدأ وخبر، يبقى أنا مبتدأ وجملة إياك لا أقل خبر. ارفع صوتك. لا أخلي إياك خبر، وبعدين جملة، جملة مبتدأ. في حاجة اسمها مبتدأ جملة. الساعة كام ده بيطلع بعد العيد ده؟ المبتدأ، تعريف المبتدأ إيه؟ اسم أو مؤول به. اسم مش جملة، اسم أو مؤول به. ماشي. قال وإذا وقعت بعد تقول وقبل فعل مسند للضمير حكي الضمير. وإذا وقعت أي التفسيرية بعد، غيرها غيرها غيرها. وإذا وقعت أي التفسيرية بعد تقول وقبل فعل مسند للضمير حكي الضمير. نحو تقول استكتمته الحديث أي سألته كتمانه. يقال ذلك بضم التاء. ولو جئت بإذا مكان أي فتحت التاء فقلت إذا سألته. لماذا؟ لأن إذا ظرف لتقول، لأن إذا ظرف لتقول. وقد نظم ذلك بعضهم فقال إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تكن بإذا يوما تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. آخر شيء في هذا الفصل أن أي تفسيرية إذا وقعت بعد القول وقبل فعل مسند للضمير، هذا القول إما أن يقول قول للمخاطب أو للمتكلم أو مبنيا للمجهول لا يعرف مخاطب ولا متكلم، وهذا نراه كثيرا جدا جدا في المعاجم. إذا فتحت المعاجم أصحاب المعاجم يفسرون، يستخدمون أي التفسيرية في بيان مرادف الكلمة التي يريدون توضيحها. فمثلا استكتمته الحديثة، استكتمته الحديثة يريد أن يفسرها. استكتمته يبقى الفعل هنا مسند إلى ضمير المتكلم. استكتمته الحديث، فإذا كان قبلها فعل مخاطب تقول استكتمته الحديث، تنظر إلى المفسر أي ولا إذا. ممكن نقول إيه؟ تقول، تقول أيها القارئ أو أيها الطالب للعلم أو أيها المستوضح لهذه الكلمة، بيستكشف في المعجم عن كلمة استكتم أو كتم. كتم كاف والتاء والميم، فأتى بحروف الزوائد التي ممكن أن تضاف إليها فاستكتم الحديث. بمعنى إيه؟ قال تقول استكتمت الحديثة، تريد أن تفسر. ممكن أن تستخدم أي، ممكن أن تستخدم إذا. إذا استخدمت أي فحاكي الضمير، إذا كان مضموما هكذا فيكون مضموما. الشرح إيه بقى؟ استكتمت الحديث أي سألتك، سألتك إيه؟ كتمانه. سألتك، لم نغير في الضمة تقول أنت أيها المستعلم والمستخبر عن معنى هذه الكلمة وهذا الاصطلاح أو هذه المفردة؟ استكتمت الحديث أي سألتك كتمانه. طبعا سأل عشان الألف والسين والتاء للسؤال وللطلب. لكن إذا استخدمت إذا افتح تقول استكتمتك الحديث إذا سألتك كتمانه. سألته ولذلك كان المشايخ مثلا فضلت الدكتور علي حفظه الله كان يقول إن أيدي زي المراية، يعني ما قبلها زي ما بعدها. إذا أردت أن تحفظ يعني حافظ مش فاهم، يعني إذا أردت أن تحفظ بغير فهم، فأي زي المراية يعني ما قبلها ضمة وما بعدها ضمة، مفيش خلاف. أما إذا هي الفرق استكتمته في ضمة، سألته بالفتحة. يقولي لأن إذا ظرف، سبب أن إذا ظرف للخطاب. تقول استكتمته الحديث إذا، متى تقول هذا الكلام؟ إذا سألته كتمانه. فإذا ظرف يعني زمان هذا القول، والقول موجه إلى شخص. تقول أنت أيها المخاطب هذا الكلام إذا سألته، يبقى تاء الخطاب للمفرد المذكر يبقى يحتاج إلى فتح. تقول أنت أيها المخاطب استكتمت الحديث متى؟ إذا ظرف لهذا القول. متى تقول هذه الكلمة عند العرب؟ إذا سألته كتمانه. أما أي تفسيرية مجرد تفسير لما سبق، ولذلك لا تغيير. استكتمت سألت، تقول استكتمت الحديث أي سألتك كتمانه، مجرد تفسير لا أكثر، ولذلك لا تغيير. واضح الفرق؟ طبعا هذا لو كان الكلام في الخطاب، لكن لو أتيت بها على نفسي أيها المتكلم أقول الأمر لن يختلف. أقول استكتمت الحديث أي سألته كتمانه. المتكلم استكتمت الحديث أي سألته كتمانه، وأقول استكتمته الحديث إذا سألته. إذا سألته أيضا وأنا المتكلم، أمر متعلق بي أنا أتى المتكلم. يبقى الفرق يظهر في حال الخطاب، الفرق يظهر في حال الخطاب، لن يظهر في حال التكلم. فرق يظهر في حال الخطاب ولن يظهر في حال التكلم. والمعاجم لا تستخدم أقول التكلم، إنما تستخدم الخطاب، لأنه يخاطبك أنت أيها المطلع في المعجم أو القارئ فيه أو المستمع له. وإذا استخدمنا الضمير، إذا استخدمنا فعل مبني للمجهول بدل فعل مبني للمعلوم، يقال لو كان بقى بفعل مبني المجهول يقال، نحن عارفين هي الخطاب تقول ولا المتكلم أقول، ماذا تفعل؟ أي سألته ولا سألته؟ ما رأيك؟ يبقى بالضمة ولا بالفتحة؟ شيخ جمال، أسأل بالضمة ولا بالفتحة؟ أسأل بالضمة ولا بالفتحة؟ ولا بالضمة ولا بالفتحة؟ بالكسرة يعني؟ إذا سألته أو إذا سألتك بسأل على التاء، عليها ضمة ولا عليها فتحة يا شيخ جمال؟ تفضل، ضمة. حضرتك ضمة، حضرتك ضمة. حد تاني أي اقتراح آخر؟ هنا ضمة. طب يلا، وهنا ضمة ولا فتحة؟ يحتمل الاثنان، يحتمل الاثنان. يبقى هنا ضمة لا غير، لأنها مجرد تفسير، صح؟ أحسنتم. لكن هنا يحتمل الاثنان لأنها مبني المجهول، يحتمل أنه مبني المجهول من الخطاب، ويحتمل أنه مبني المجهول من المتكلم. إذا كان من الخطاب ففتحة، إذا كان من المتكلم ضمة، يبقى يحتمل الاثنين، لأن البناء المجهول طوى وأخفى حقيقة المبني المعلوم. هل هو الخطاب يبقى سألته، ولا هو المتكلم يبقى سألته؟ فيحتمل الاثنان، كلاهما صحيح. لو قلتها بالفتحة صح، وقلتها بالضمة صح. نقرأ مرة أخرى لو سمحت. وإذا وقعت أي التفسيرية بعد تقول، يعني الخطابية بعد تقول، أو تقولين يعني، المهم أنه الخطاب، أو تقولان أو تقولون، طبعا حيظهر فقط المفرد بوضوح يعني. وإذا وقعت بعد تقول وقبل فعل مسند للضمير، حكي الضمير، حكي الضمير يعني طوبق، حكي يعني نقل كما هو، لم يغير، حكي أي لم يغير، حكي الضمير. نحو تقول استكتمته، نحو نقطتان، تقول استكتمته الحديث أي سألته كتمانه، فحكي الضمير. تاء مضمومة، تاء مضمومة، استكتمته أي سألته، حكي الضمير. يقال ذلك بضم التاء. ولو جئت بإذا مكان أي فتحت التاء فقلت إذا سألته، إذا سألته. العلة؟ قال لأن إذا ظرف لتقول، وقد نظم ذلك بعضهم. اللي عايز يحفظ، اللي عايز يفهم مع الحفظ أحسن، اللي عايز يقتصر على أحدهما فهو الفهم، اللي عايز ينزل إلى أدنى المراحل وليس وراء ذلك حبة خردل من علم، أن يحفظ البيتين. إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف. طبعا كلمة معترف دي حشو، أنها لا تفيد حكما. إذا كنيت، كنيت بمعنى أخفيت أو سترت. إذا كنيت بأي فعلا تفسره، إذا كنيت فعلا تفسره بأي، حقيقة الكلام إذا كنيت فعلا، فعل مخفي، فعل غير واضح، تريد أن تفسره بأي. إذا كنيت فعلا تفسره بأي، حقيقة الشطرة، إذا كنيت فعلا تفسره بأي، ماذا تفعل؟ فضم تاءك فيه ضم معترف. وإن تكن بإذا يوما تفسره، هذا الفعل المكني مخفي مستور غير الواضح، قال ففتحة التاء أمر غير مختلف، غير مختلف فيه، يعني تفتح وتقول إذا سألته، واضح؟ أي سؤال نكتب البيتين لنعربهما، ويكون ذلك آخر الدرس اليوم إن شاء الله. طبعا هذا البيت ليس فيه شاهد على شيء من النحو، مجرد بس يضبط القاعدة أو الضابط الخاص بهذه المسألة. أيها سيد علي، إذا كنيت بأي فعلا تفسر فضم تاءك، فضم تاءك فيه. أنا قريته بدل مرة مرتين عشان ما ينكسر البيت أصلا. اللي بعده، ها ها، وانا مش قريته عشان تصلح اللي عندك، الغلط اللي عندك، ولا عشان تنام؟ صوتي بينيمك؟ تفضل. من أي البحور هذان البيتان؟ يلا، البسيط اللي تفعيلاته إيه في أصلها؟ في كل شطرة مستفعل فاعل، بحر مركب زي طويل كده، بس مستفعل فاعل، مستفعل فاعل في كل شطرة. ابدأ يا ستي. ها، إذا كني على وزن، ها؟ على وزن إيه؟ إيه؟ مفاعل؟ إحنا في مستفعل، مش حضرتك بتقولي مستفعل فاعل؟ مستفعل هتبقى إيه؟ تفضل مستفعل تامة ولا بتتغير؟ هتبقى إيه؟ مش سامع يا ستي، مش سامع. متفاعل، مفاعل، مفاعل كده، مفاعل، مفيش حاجة اسمها كده، فيها متفعل بس يا سيدي، متفعل. إذا كنيت، إذا كني، هنقف على الياء، إذا كني، هنحذف هذا الثاني الساكن، تبقى متفعل، متفعل. اللي بعده، يلا اللي جنبيك، اللي جنبيك، ها، أنا أقف على الياء الأولى، يعني الياء مشددة، على وزن إيه؟ ها؟ فاعل، فاعل في ألف، فاعل، فاعل، بحذف الثاني الساكن أيضا، فاعل. تابي أي، تابي أي بحذف، بدل فاعل هتبقى فاعل بحذف الثاني الساكن. نقف على الياء الأولى، يبقى متحرك، متحرك، متحرك ساكن، فاعل، ثلاث متحركات وساكن. في حاجة؟ الياء ساكنة بأي، خلاص نقف على الياء، شكرا، صح. اللي بعده، اللي بعده، الأخوات تفضلي. ها، فعلا تفس، نقف على السين الأولى على وزن مستفعل تامة. ها اللي بعده فعلا تفس مستفعل اللي بعده اتفضلي على وزن ايه؟ سره فاعل زي فاعل هنا الحذف الثاني السكن. شيخ مبروك على وزن متفعل بحذف الثاني الساكن. علي على وزن تفضل. الله نقف نهاية التفعيلة. هنقف فين؟ على وزن ايه بقى؟ واحد اثنين ثلاثة اربع حروف بس. تفضل استريح. اللي بعده نقف على العين الساكنة على وزن مستفعل هي ضم مع مستفعل. اللي بعده ها مفيش إشباع للكسرة مفيهاش فيه عند ابن كثير ينفع. طيب خلاص يبقى ما فيهاش سين متفعل عشان قبلها سكون يبقى ما فيش بعدها اشباع عشان قبلها سكون. خلاص متفعل صح. تاريفي يلا اللي بعده ففتحة التاء تفضل. وإن تكن على وزن برضو متفعل بحذف الثاني الساكن. اللي بعده علي لا بلاش علي سيد بإذا فاعل يوما تفسره. اللي بعده تفضل يوما تفس مستفعل سيره زي اللي فوق فاعل يلا ففتحة التاء. يلا اللي بعده تفضلي تاء الأولى على وزن مستفعل ولا متفعل بحذف الثاني الساكن. اللي بعده ارفع ايدك بسرعة رمضان تاء أمر فاعل تام تاء أمر نقف على الميم الساكنة على وزن فاعل. اللي بعده ها الشيخ عبد الخالق أمر غير رن غير مخ على وزن تام مستفعل رن غير مخ رن غير مخ تالفي فاعل. طيب الإعراب بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة الإعراب إعراب بسرعة بسرعة ارفع يدك ارفع يدك تفضل يلا بسرعة إذا كنيت مبني على السكون ماله بقى لا محل من الإعراب في محل من الإعراب يعني ليها محل ولا ملهاش محل إزاي يعني محل جزم إزاي أنا مالي من الفعل الشرط أنا بسأل على إذا محلها إيه من الإعراب ليها محل ولا ملهاش ماليش دعوة بالفعل مفيش دعوة بالفعل بسأل على إذا إذا في محل رفع مبتدأ إذا إذا ظرفية شرطية ست مريم إذا ظرفية شرطية لا تفارقها الظرفية وقد تفارقها الشرطية إذا ظرف أبدا قد يكون معاه شرط وقد لا يكون إذا ظرف مبني على السكون في محل نصب جار لشرطه منصوب بجوابه مدام شرطية يبقى جار لشرطه منصوب بجوابه يبقى إذا ظرفية شرطية مبني على السكون في محل نصب خافض أو جار لشرطه منصوب بجوابه اللي بعده كنيت فعل وفاعل كنيت فعل وفاعل بأي كنيت أيوة ممتاز بأي متعلق بتفسيره غلط بس هصلحه بعدين هنمشيها دلوقتي كنيت فعلا يبقى فعلا مفعول لكنيت يفسره فعل وفعل و ومفعول والجملة الفعلية حال من التاء مفيش أنت من التاء في كنيت يلا نصلح بقى الغلط اللي في الشطرة الأولى إن الجر والمجرور هنا مش متعلق ب تفسره ولا متعلق بكنيت لأنه هو مش كان بأي هو كان فعلا يفسره بأي هو مش متعلق بكنيت انتهينا من هذا ولا متعلق بتفسره لماذا المذكور إنما متعلق بمحذوف يفسره المذكور ليه مش متعلق بالمذكور لأن فعلا مفعول معمول للفعل معمول للفعل فلا يتقدم على معمول الفعل معمول العامل مش ممكن يبقى الجر والمجرور متعلق بالفعل المذكور تفسره لأنه متقدم على معموله خلاص فعل ده معمول لتفسره مفعول مقدم لتفسره لا يجوز أن يتقدم الجر والمجرور أو الظرف على معمول الفعل لا يجوز طيب يبقى متعلق بإيه له متعلق بكنيت المعنى خطأ ولا متعلق بتفسره القاعدة الإعرابية تمنع يبقى متعلق بمحذوف يفسره المذكور والتقدير إذا كنيت تفسر بأي فعلا يبقى جملة تفسره المذكورة دي جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب تفسره المذكورة فسرت المحذوف هي جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب لأن جملة تفسيرية كلها لا محل لها من الإعراب إعراب مرة أخرى لو سمحت إذا ظرفية شرطية مبني على السكون في محل نصب خافض لشرطه يعني إذا مضاف وجملة الشرط مضاف إليه ما الذي نصبه ما العامل فيه الجواب ضم تاءك كنيت فعل وفاعل فعلا مفعوله بأي جار ومجرور متعلق بمحذوف يفسره المذكور تفسره جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب نكمل المرة القادمة إن شاء الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.